وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الفصل الرابع من واجبات غسل الجنابة. مسألة 186 خلصنا من هذه، ها؟ و87 خلصنا. مسألة 188، يجوز الارتماس فيما دون الكر وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر. مر علينا احنا في احكام المياه حكم المستعمل في صفحة 21 بعد مسألة 52، ها؟ لو صار مع قليل ولا لا، ما دام يقول يجوز الارتماس فيما دون الكر يعني القليل. هناك شقالة المسألة الماء القليل إلى أن يقول والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث والأحوط استحبابا عدم استعماله في رفع الحدث، ها؟ واضح؟ يعني هذا الماء لأن قليل اغتسل فيه ارتمس فيه، يجوز الارتماس ولا ما يجوز؟ يجوز، ولكن لا يصير في بدن نجاسة، لأن إذا في بدن نجاسة تنجس هذا قليل بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس فيصح الغسل فيه. فإذا اللي الماء الغسل الارتماسي ما بشرط يكون في ماء كثير، حتى لو كان في ماء قليل يرتمس دون الكور، لكن قلنا إذا كان ببدنه نجاسة فلا يصح أن يغتسل غسل وفيه غسل ارتماسية. إذا بيرتمس يأخذ ماء منه ويزل النجاسة ويرتمس فيه. يجوز الارتماس فيما دون الكر يعني في الماء القليل، يعني بقصد الغسل هنا طبعا، لأن الارتماس العادي جائز ما في شيء كان في كلام، ومعنى يجوز يعني يصح الغسل فيه. وإن كان يجري على الماء حينئذ، شلون يعني حينئذ؟ يعني إذا ارتمس فيه الغسل، حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر. لو واحد سألنا ايش حكم هالماء ذا الآن بعد الغسل، شو نقول له؟ ايش حكمه؟ شو نقول له؟ يرفع الخبث، إذا في بدنك نجاسة يزيلها، في ثيابك نجاسة يزيلها. يجوز توضبه ولا ما يجوز؟ يجوز، وإن كان خلاف الاحتياط الاستحبابي. يجوز شربه ولا ما يجوز؟ ها؟ شربه يجوز أو ما يجوز؟ مو بنجس، فليش ما يجوز شربه؟ لو كان ما يجوز شربه ما يجوز الوضوء به، ولا يجوز انه طاهر. مسألة 189، إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبين ضيقه فغسله صحيح. إذا قعد شاف الساعة مثلا 5:30 وما اعتقد ان الشمس تطلع 6، زين يمدي يغتسل ما يغتسل؟ هو عادة ياخذ 10 دقائق ربع ساعة في غسله، فاعتقد ساعة الوقت يعني، فاغتسل فتبين لان الشمس تطلع 6:45 مثلا، ايش حكم غسله؟ صحيح. لان ما دام معتقد ضيق ما دام معتقد سعة الوقت، تكليف الغسل ولا التيمم؟ غسل، فاغتسل وغسله صحيح، ها؟ ما خالف، لانه ما المعتقد بسعة الوقت او بقاء الوقت ما عنده احتمال بوجوب التيمم اصلا، هو باني ان تكليف الشرع الغسل وقد اتى بتكليف الشرع، صار اعتقاده خلاف الواقع هذا لا يضر. مسألة ماء غسل المرأة من الجنابة أو الحيض أو نحوهما عليها لا على الزوج. لو المرأة جنب أو حائض احتاجت ماء تغتسل، هل أن الماء هذا وحسن داخل في النفقة الواجبة على الزوج فيجب عليه وفرة إلها خل الماء اللي تشربه وكذا هذا من ضمن ماء الطعام والشراب لكن اللي تغتسل به، لأن طبعا على الزوج نفقة الزوجة، لكن ما هي حدود هذه النفقة؟ مثل سيد الخوي يقول حد نفقة الواجبة أن يطعمها ويكسوها يعالجها إذا احتاجت العلاج وكذا، لكن الأشياء الأخرى فرض عليها كفارة، ما على الزوج، ما له شغل الزوج. نذر صار عليها نذر، ما له شغل الزوج. ما يستستر به بدنها بالمقدار اللي الحمد لله بالمقدار اللي يتناسب مع شأنها، لكن ما زاد عن هذا فلا يدخل ضمن النفقة الواجبة على الزوج. قال يعني احنا حتى نصير في الكسوة تفاصيلها يحتاج درس في الكسوة. اما ماء الغسل هل هو واجب على الزوج داخل في النفقة الواجبة ام لا؟ السيد الخوئي ينفي، يقول ما هو داخل. ماء غسل المرأة من الجنابة او الحيض او نحوهما عليها لا على الزوج، يقصد النفاس مثلا او الاستحاضة عليها لا على الزوج. يعني الزوج لو مثلا عنده ماي وما رضي يعطيها مو ملزوم، وش تسوي؟ تتيمم اذا ما معها ماي، مو بماي هذا راعي مو براضي، فش تصير فاقدة للماء، فش تسوي؟ تيمم. أما السيد السستاني يقول لا على الزوج. زين إذا هو يقلد السيد الخوي ويقلد السيد السستاني شو سوى؟ تكليفة عمل لها أن تطالبه. وما وجب عليه سله؟ فيتحاكموا للحاكم الشرعي. كد. مسألة 191 إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل. المسألة هذه جارية على ما كان عليه الوضع السابق، ما حد يغتسل في بيته ذاك الوقت، حمامات عمومية. هذه في البلدان اللي فيها حمامات عمومية، الحسا وين فيها حمامات عمومية؟ الحسا فيها ثبارة. إيه يعني المسألة وين الحين؟ مو الحين مو هو الحمام صار في البيت، الحمام صار في غرفة النوم. فالسيد يطرح المسألة على الوضع السابق، إذا خرج من بيته، إحنا نقول إذا خرج من غرفته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل. طبعا الحمام بالاصطلاح السابق خاص بالاستحمام، يعني اصبحوا فيه بفلوس وصاحبه سموه الحمامي. فدخله واغتسل ولم يستحضر النية تفصيلا، كفى ذلك في نية الغسل إذا كان بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب بأنه يغتسل. أما لو كان يتحير في الجواب بطل لانتفاء النية. احنا يمكن تكلمنا في فصل النية وفي مسألة النية في الوضوء، وقلنا بأن النية على قسمين، نية تفصيلية ونية إجمالية. النية التفصيلية بأن أكون مستحضر للنية وحافظها وملتفت إلها أثناء العمل، ها؟ نية تفصيلية هذه حاضرة يعني، أكون نية إجمالية لا غائبة عن ذهني. لكن لو سألني واحد شو تسوي، مثل إيش؟ مثل الوضوء. فرض إحنا قاعدين نسولف وإذا جاء وقت صلاة قمت أتوضأ وإحنا نسولف، ما أنا مستحضر نية الوضوء تفصيلة، إجمال موجود. إيش معنى إجمال؟ يعني في خزانة ذهني، بحيث لو سألني واحد قال شو تسوي شو أقول له. أما لو قال شو تسوي أقول له شو أسوي، إيش قاعد أسوي أنا، شو أسوي شو أسوي، هذا يبطل وضوءه. ليش؟ ما في نية. لأن نية لا تفصيلية ولا مثل اللي يغتسل هذا، ولازم حمام واحد عنده نخل مثل هالشكل طلع يغتسل فيه والبركة مليانة وقعد كثير وتسأل. نية تفصيلية ما استحضرها حيل الغسل، لكن عنده نية إجمالية، يعني بحيث لو سأله شخص تسوي لأجاب أنني تسأل. أما لو كان يتحير في الجواب، ليش قال السيدي يتحير في الجواب؟ هذا أنه هذا كاشف عن عدم وجود حتى نية إجمالية، بطل لانتفاء النية، بطل انتفاء النية. يعني بمعنى آخر نختصر المسألة ممكن بهذا النحو، أن لا يشترط في الغسل وجود النية التفصيلية وتكفي النية الإجمالية. شنو النية الإجمالية؟ النية الإجمالية هي النية الموجودة في خزانة الذهن وإن كان الإنسان مو مستحضرها تفصيلا. واضح؟ مثل هذا تحصل، يعني من رحمة الله على العباد أنه ما يشترط في العبادات النية التفصيلية. لو اشترطت كان عبادات الناس في الغالب كلها باطلة إلا من عصم الله، بحيث أني في الصلاة نيتي تصير ملتم مستمرة وعلى نحو التفصيل أني أصلي. لا، في جمع أجزائها ما يحصل هذا، وين يشرد الذهن ويغيب وكذا، وأحيانا تتحول عملية لعملية آلية. لكن لو سألني شخص تسوي إجمالا نية إجمالية حاضرة تكفي. كذلك في الغسل، كذلك في الوضوء. إذا كان قاصدا عدم إعطاء العوض للحمام الغسل بعشرة ريال أو مئتين تومان افرض في إيران، طلع بيغتسل في حمام كذا أو 100 ليرة في سوريا مثلا، فهو من طالع بالبيت راح يغتسل بناوي إنه بيقص على الحمام وبيستغفله ولا بيعطي إجرة. أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرمة، لا هو عند 10 لكنها سارقها، فناوي أنه يغتسل في الحمام غسل الجنابة ويعطي الحمام هالعشرة المسروقة. أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضا الحمام، أو لم هو كاتب أن الغسل أجرة الحمام فورية كاش، يعني هو ناوي أنه أخرى يلطع سبوع سبوعين وبعدين يعطي الأجرة بدون رضا، في كل هذه الحالات بطل غسله، لأن الماء يصير مغصوب. وقد مر معنا في الشرائط إطلاق الماء وطهارته وإباحته. هذا الماء صار مباح ولا غير مباح؟ غير مباح. إذن هالمسألة مرتبطة بأي شرط؟ بإباحة ماء الغسل. بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك، ما يفيد، لأن في ظرف الغسل في أثناء الغسل كان الماء مغصوبا. مسألة 193، إذا ذهب إلى الحمام ليغتسل وبعد الخروج من الحمام شك في أنه اغتسل أم لا، بنى على العدم، أصل العدم. لو رايح بركة ماء داخل حمام عنيته بيغتسل، عقب ما طلع قال أنا الآن اغتسلت الغسل الشرعي، بلل بدنه غاطس في الماء وقعد في الماء، لكن شك هل نوى الغسل الشرعي وقف اغتسل أم لا؟ ايش حكمه؟ بنى على العدم. ليش؟ هو الأصل، أصل العدم. لكن من مسألة أخرى، ولو علم أنه اغتسل، أكيد اغتسل، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا، بنى على الصحة. اغتسلي، لكن أنا اغتسلت وغطست في الماء، لكن يا ترى هل وقت ارتماسي في الماء كانت قدمي على الأرض ولا رفعتها فما صابها ماء؟ هل التكة ماسكة في بطني ومانع الماء ولا خللت الماء؟ عرفت شلون؟ فمثل فيها في مثل هالحالات، هل غسلت أو اغتسلت غسل ترتيبي أنا مغتسل، هل قدمت البدن على الرأس والرقبة أم لا؟ شك في الصحة، يعني مرة يصير شك في إيقاع العمل نفسه، مرة يصير مو شك في إيقاع العمل، العمل ما تم عنده يعني أوقعه، ولكن الشك في صحة العمل تجري قاعدة الفراغ، وببركة قاعدة الفراغ يبنى على الصحة، وهذه تجري في الوضوء، في الغسل، في الطواف، في سعي، في صوم، في قاعدة صلاة، قاعدة كل عبادة أداها وفرغ منها ثم شك بعد الفراغ منها أنه أتى بها على الوجه الصحيح أم لا، يبني على أنه أتى بها على الوجه الصحيح. شك مو يقين، عاد شك. شلون شك يعني؟ يمكن ويمكن، يمكن اغتسلت غسل صحيح، يمكن غسل، يمكن صلاتي هذه اللي صليتها صحيحة ويمكن باطلة، وهكذا يبني على الصحة لقاعدة الفرع. إذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه، ليش؟ أحسنت، لأن العبرة بإباحة الماء والسخونة هذه عرض، صد صار حار والحار صار حار بسبب الحطب المغصوب. مثل الحين مثلا واحد خطر لواير بيت جاره تشغل الصخانه مالته باقي الكهرب، وصار الماء يجي من صخانته اللي اشتغلت من كهرب جاره، يجوز يغتسل بهالماء ولا ما يجوز؟ اللي صار حار بكهرب مسروق يجوز. ليش؟ لأن السخونة ليست بشيء منفصل عن الماء ولا لها وجود عيني ظاهري، مجرد عرض، فهنا يجوز. أمان، لا يجوز الغسل في حوض المدرسة، أكو المدارس اللي في قوم المشرفة وفي النجف الأشرف يصير فيها أحواض مثل بركة، يعني هذه البركة هل هي لغرض جمالي، لغرض تبريد ماء، لغرض لكن فيها حوض المدرسة، هل يجوز الواحد من الطلبة الساكنين يغتسل فيها؟ لا يجوز إلا إذا علم بعموم الوقفية. شن عموم الوقفية؟ أنها الماء موقوف للشرب للاستخدام المطلوب. أحسنت، عموم الوقفية أو عموم الإباحة. إما أن يعلم بذلك، أو إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرفات المتعارفة، يعني شوف هاللي قبله وهاللي وياه وهاللي بعده يغتسلوا سيرة، فهذه السيرة العملية من قبل سر أمارة كاشفة عن عموم الوقفية. نعم، إذا كان الاغتسال فيه لأهلها، أهل من؟ أهل المدرسة، من التصرفات المتعارفة جاز، لأن هذا التعارف الخارجي العملي يكشف عن عموم الوقفية نوعا، لو كان ممنوع ما كان هالتصرفات هذه جارية بمنظر ومرأة من الجميع. الماء الذي يسبلونه، من هم اللي يسبلونه؟ الناس، رواعي أصحابه المسبلون، هو السبيل، يعني الإنسان يتبرع بالماء ويجعله مجانا يبذله للناس بالمجان، هذا التسبيل. الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن. فرض واحد طلع له من بيت براد، حطل على باب بيت براد أو على باب دكان براد، وهذا متعارف غيرها بلدنا، يعني في إيران العراق كثير هذا، فمسبل هذا ولا لا؟ الشرب. هل يجوز لي أترس لغرشة صحة أو حتى كوب؟ كوب، أنا أقول هالكوب طيب، هو لو بصبيته بشربه، ما بيشرب، أنا عطشان موجب للشرب، لكني أنا هذا بدل ما أشربه بتوضابه، ما يجوز. ليش؟ لأنه مسبل للشرب وليس مسبلا وضوء، إلا إذا كان هناك إذن عام في استخدام الماء الشرب وغير شرب، فحينئذ يجوز الوضوء به، يجوز الاغتسال منه. احيانا هل يجوز نقله ولا لا؟ بعضهم يترس له مثلا ثلاجة، فرض على طريق سفر اكو ماء مسبل، يشوفه بارد وعنده ثلاجة صغيرة قال خلينا نعبيها من هالبراد، اذا لم يعلم بعموم الاذن ما يجوز، لان هذا المتيقن انه يجوز شرب لمن يقف عنده ويشرب، أما أني أعبي ماء منه وأمشي به تصرف آخر زائد عن المتعارف، هذا فيحتاج له إذن. الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن، أن الإذن عام في استخدامه في وضوء غسل، حتى تغسل به ولا ترشح منه مشكل، يعني يقول أنا حين منها طريق السفر تعبت كذا كذا برشح باب وغسل يدي وكذا، يعني كل تصرف غير تصرف الشرب إذا لم يعلم بعموم الإذن غير جواز. السيد أخوي يجوز، لكن ليس هناك مسبل مالك ملكه ثم سبله، من اللي ملكه ثم سبله؟ أنا فاهم. أما سماحة السيد الثاني يستشكل في ذلك الرياض، ها الرياض عبر خزنات اسمه ملكه، ما له مالك وسبله، ما له مالك، الماء منه اللي ملكه وبعدين سبله، لا هو موقوف ولا مسبل، هو هم الكحد يعني. هم الكحد. الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن. ما يرى لو فرضنا واحد شفط بهوز حطه في مسقاه، احنا الآن ما يجوز الوضوء منه إلا بإذنه. ليش؟ حازة. لكن ما دام انه في ريا مباح. صحيح مثلا ما يجوز لك تغسل بسيارة وغيره وغيره من باب مخالفة النظام وغيره شيء آخر، لكن مو باب أنه مملوك وأنت تصرفت بغير يعني يصير مغصوب. لأن حتى يصير مغصوب لابد يصير لشنه مالك. لبس المئزر الغصبي، واحد هالأيام أخذ له يسموه هذا شورت، باقي من سوق الأربعاء من سوق خميس شورت، فجاي يغتسل به عليه، اغتسل وهو الشورت عليه، هل يصح غسله أم لا؟ قال لبس المئزر الغصبي حال الغوص وإن كان محرما في نفسه لكنه لا يوجب بطلان الغسل، يعني من باب تسخين الماء محرم. طبعا حرام. ليش؟ تصرف في مال لا يملكه، لكن هذه الحرمة لا تسري إلى الغسل فتبطله، لأن الغسل واحد واللبس شيء آخر، ما في بينهم اتحاد. صحيح مثلا يأثم مو مثل الارتماس في نهار شهر رمضان قصد الغسل يبطل الغسل. ليش؟ الارتماس نفسه هو الغسل، والغسل هو الارتماس في الماء، فصار الارتماس المبطل هو صاير غسل واجب، وما يصير ما يصير، فيبطل الغسل في تلك الصورة. أما في الصورة لا، ماكو ما بينهم اتحاد، يعني لا، ليس المأمور به والمنهي عنه ليس واحدا، المأمور به غسل والمنهي عنه لبس المزر الغصبي، وهذا واحد وهذا ماكو علاقة. الفصل الخامس، ناخذ مسألتين ونسألكم الدعاء. مستحبات غسل الجنابة، لغسل الجنابة واجبات عرفناها، وله أيضا مستحبات. شو مستحبات غسل الجنابة؟ قد ذكر العلماء رض، علماء رض ذيلي وين ساكنين أبو سلام؟ جنة رضوان، رضوان الله عليه. قد ذكر العلماء رضوان الله عليهم أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل، يعني قبل الغسل، من المرفقين ثلاثا. استحب يغسل إيده من المرفق ثلاث مرات، يد اليمنى واليد اليسرى، ثم المضمضة ثلاثا، أميت مضمض، ثم الاستنشاق. قلنا الاستنشاق يعني إدخال الماء للأنف في الساحب، ترتيب كذا. ها؟ إيه، ثم يعني يأخذ ماء يستنشق، ما بس صاب على الأنف، يعني مو غسل الأنف الأكثر اللي سووه، الأكثر اللي سووه الأكثر يغسل أنفه. ملولين استنشقوا ما يدخل في خيشيمة، إيه لازم يدخل الماء في الخيشوم، يعني يسحبه، ها؟ ينظف، ينظف جراثيم وعوساخ، ينظف. ثم الاستنشاق، وامرار اليد على ما تناله من الجسد، يعني امرار اليد مو واجب، إيه، لجي يغتسل ما يجب عليه يحرك راسه ورقبته وجنوبه ويده، ما يجب، ولكن يستحب الإمرار، إمرار اليد على الجسد مستحب على ما تناله، لأن مثلا الظهر يعني فوق تقدر، لكن بعد وسطه وأسفل إلا أسفل تقدر، الوسط الظهر غالبا ما تقدر. استعانة يقطع معي لا تستعين بواحد نبحثها بعدين دي. وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصا في الترتيب، بل ينبغي اي طبعا طبعا طبعا اثناء الغسل اي اي، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل ونزع الخاتم ونحوه. طبعا نزع الخاتم ونحوه مستحب، يعني إذا كان مانع، إذا ما كان مانع، أما إذا كان مانع لابد من التخليل، يجب نزعه. النزع ما يجب، نجب يصال الماء، لكن إذا كان يصال الماء متوقف على الناس يجب النزع، ولا النزع في الحد ذاته لا يجب. ونزع الخاتم ونحو كالسوار الضيق مثلا وغيره، والاستبراء بالبول قبل الغسل، والاستبراء بالبول قبل الغسل، أن يستبري بالبول قبل الغسل. وظاهر عبارة السيد هنا مو لازم تكون جنابة بالإنزال ولا لا؟ ظاهر العبارة مطلقة، ظاهر أن العبارة من يأتي بموجب للجنابة مستحب الغسل جنابة، يعني لو أدخل ولم ينزل مثلا مستحب الباقي إيه، ويستحب له الاستبراء بالبول قبل الغسل. مسألة 198 وهي الأخيرة، الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، وقلنا هو مستحب غير واجب، ويصح الغسل بدون الاستبراء. طبعا الاستبراء بالبول من المادة المنوية، ليش استبراء بالبول صار؟ لأن إذا أكو بقايا من المادة المنوية في المجرى تخرج مع البول. إيش معنى الاستبراء؟ أن يكون الموضع بريئا من المني، خاليا، يعني لما تقول الإسلام بريء من الجريمة إيش معنى؟ خالي ما عليه شيء. فالاستبراء يعني جعل المجرى خال من المني. بماذا يكون خالي؟ بالبول. إذا بقايا يدفعها البول يطلعها، هذا مستحب. لو أن إنسانا اغتسل وهو جنوب ولم يستبرئ، غسل صحيح لم غسل صحيح؟ لكن إذا تركه واغتسل، يعني ترك الاستبراء بالبول واغتسل على طول اغتسل، ثم خرج منه بلل، خرج منه بلل بعد الغسل، بلل مرة يتأكد انه مو بمني ومرة يتأكد انه مني ومرة يشك، معنا ثلاث حالات ولا لا؟ متأكد انه مو مني، الصورة الثانية متأكد انه مني، الصورة الثالثة يشك بالما ادري ايه، وذي مني ما أدري. شو يقول للشر؟ خلنا نشوف الحالات الثلاث. متأكد إنه مو بمني. جيد. بول. يقول له. وذي أو مذي أو وذي، وهذه طاهرة. خلص. لو أنت مستبرئ ولا أنت محتمل أنه مني أصلاً، عندك يقين أنهم وذي أفضل. طاهر وغسلك صحيح ولا عليك باس، جيد. ومرة يعلم انه مني، هذا مستبرئ ولا غير مستبرئ؟ يجب عليه عادة الغسل. والصورة الثالثة شك، يحتمل أنه هذا ويحتمل أنه هذا، يعني يحتمل أنه مني. ففي هذه الصورة جرى عليه حكم المني ظاهرا، فيجب الغسل له كالمني ولا لا؟ ما دام يشك أنه مني وهو لم يبل سابقا، فيبني على أنه مني ويرتب عليه آثار. شنو الآثار المترتبة عليه؟ إذا أصاب فوت نجسة، تبني على أنه نجسة. إذا سار على بدنه يطهر، يبني على نجاسته. يفسد به، يفسد به. ليش قال السيد ظاهرا؟ يمكن وقع المؤمني، وقع في علم الله مادة المنوية، لكن التكليف الشرعي هو أن يعتبره ويبني على أنه مني. فيجب الغسل له كالمني، سواء استبرأ بالخرطات، سواء استبرأ بالخرطات يتعذر البول أم لا. يعني أن الاستبراء بالخرطات لا ينفع في قضية المني وإن تعذر عليه البول. ما يسوي استبراء، لا يحقق الاستبراء من المني إلا البول، إلا إذا علم بذلك. بذلك بإيش؟ بالخرطان أو بغيره، بغير الخرطان، مثل مدة طويلة ما اغتسل إلا بعد ساعتين ثلاثة من الحركة والعمل، بحيث يقول أكيد لو كان هناك شيء كان طلع، فماكو شيء، مطمئن. أنا مطمئن، يقول له شعري إذا أنت مطمئن عاد بعدم بقاء شيء من المني في المجرى، فلا تبني على كون الخارج هذا مني. واضح؟ لأن وين كنت لم تستبرئ، لكن هذا العلم المتولد بالخرطات أو بغير الخرطات، مثل ما قلنا بالحركة مثلا، والفاصل الطويل بين خروج المني والغسل، حصل عندك علم واطمئنان بخلو المجرى من المادة المنوية، فتبني على أنه خارج هذا غير مني. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نقرأ الفاتحة للسيد محمد رضا الشيرازي وأرواح العلماء والمؤمنين والمنات، مع الصلوات على محمد وآل محمد.